كتاب أستطيع أن أجعلك نحيلة للكاتب بول ماك كيني، تقرأه لكم لجين عبدوني. المقدمة: لقد شاهدت بصفتي طبيبا مختصا في التغذية أعمل في هذا المجال منذ عقدين من الزمن عددا من المرضى ينقصون من أوزانهم باستخدام أعداد كثيرة من برامج إنقاص الوزن، ثم شاهدتهم وهم يناضلون بصعوبات المحافظة على الأوزان الجديدة. ما زلت أعجب بقدرة الأشخاص البدينين على القبول بالحرمان المزمن من الطعام بحمية تعطي مقدارا ضئيلا يعادل 400 هريرة في اليوم مدة طويلة من الزمن. كذلك لا زلت أعجب من الحقيقة المحزنة بأن معظمهم يعود لوضعه السابق الذي كان قد أنقصه بصعوبة، ولقد عاود كثير منهم هذه العملية مرارا وتكرارا. لماذا لا يستطيع الأشخاص البدينون البقاء على حمية معينة؟ أخبرني العديد من المرضى على مر السنين أنهم ببساطة لا يستطيعون منع أنفسهم من الأكل. أخبرني آخرون أنهم ببساطة يأكلون الطعام دون تفكير، وحتى دون أن يعرفوا في كثير من الأحيان ماذا يتناولون. إن الفكرة السائدة بأنه يمكن التحكم بتناول الطعام قد أدت إلى أن نتوقع من الناس أن يكونوا مهذبين في تناول طعامهم، وإلا فسوف يدفعون الثمن بالخزي أمام الجميع. لكن الحمية لا تفيد، حيث إن تناول الطعام لا يأتي عن ضعف في الإرادة، بل هو خاضع في نهاية الأمر إلى تحكم الدماغ. إن الحفاظ على الوزن الجديد بعد إنقاص الوزن الزائد في عالمنا الذي يتوفر فيه الطعام بسهولة يتطلب جهداً مقصوداً ومستمراً لتناول كمية أقل من الطعام. وكما أننا لا نستطيع مقاومة النوم، فإن أدمغتنا ستتغلب على عقولنا وتجعلنا نأكل. هذا أمر طبيعي بالنسبة لأي عضوية يملي فيها الدماغ سلوك العضوية. كيف نستطيع أن نعدل هذا المسار؟ لا يكمن الجواب في الحمية، بل في تغيير ارتكاسنا للإشارات القادمة من الدماغ. إن هذا التعديل تعديل سلوكي، ويقدم هذا الكتاب المفتاح لتحقيق ما يبدو مستحيلا: إنقاص الوزن وإبقاء الوزن منخفضا. إن هذه مداخلة فورية، وهي المداخلة الوحيدة الناجحة على المدى البعيد دون الحاجة إلى الأدوية. أقترح أن تبقي القارئة ذهنها مفتوحا وأن تتبع بدقة نصائح الخبراء المذكورة هنا. تتطلب هذه المداخلة الجهد، لكن النصر حليف من يستمر، خاصة لمن خاض معركة إنقاص الوزن مرات عديدة. الدكتور رونالد رون، شهادة دكتوراه مستشفى ليمكوس هيل نيويورك، مؤلف كتاب العقل الشره. ملاحظة مهمة لبول ماكينا: هل تريدين أن تأكلي ما تريدين حينما تريدين وأن تنقصي مع ذلك من وزنك؟ أعلم أن هذا يبدو ادعاء وقحا، لكنه ادعاء صحيح. إن النظام بسيط جدا إلى درجة أنك ربما تجدين صعوبة في تصديق أنه سينجح. ذلك أن دماغك قد غسل بالحميات المختلفة حتى أصبح يظن أن إنقاص الوزن أمر صعب. لكن إنقاص الوزن ليس صعبا. لقد أظهر في الواقع بحث مستقل حول فعالية نظام هذا الذي ستتعلمينه أنه أكثر نجاحا بسبع مرات من أي حمية تتبعينها. لقد قابلت مؤخرا إحدى السيدات التي حضرت إحدى حصصي التدريسية ونقص وزنها كثيرا. لقد أخبرتني بأنها غاضبة، وعندما سألتها عن السبب قالت إنها غاضبة لأنها أمضت سنوات تعذب نفسها بالحميات وهي تشعر بأنها فاشلة، حتى أنها في الحقيقة قد أحصت كل ما أنفقته على الحميات وعلى برامج إنقاص الوزن وعلى الأطعمة الخاصة، ووجدت أنه قد بلغ آلاف الجنيهات لو أنها فقط كانت تعرف مدى سهولة إنقاص الوزن. إن بعضا مما سأقوله سوف يتعارض مع ما قد تكونين قد سمعتيه في الماضي وما تعتقدين أنه صحيح. لقد جربت طرقا أخرى لإنقاص الوزن ولم تجدي نفعا، أو أنها قد أفادت لمدة مؤقتة. مهما كانت الأشياء التي جربتها من قبل، فقد آن الأوان للقيام بأمر مختلف بالكلية. إن هذه المداخلة نفسها التي سأشارككم إياها قد ساعدت الآلاف المؤلفة من الناس على إنقاص الوزن بسهولة وعلى شعور أفضل كثير تجاه أنفسهم. لقد جاء دورك الآن. أتمنى لك صحة جيدة. بول ماك كينا. الفصل الأول: هل أنت مستعد لشيء مختلف تماماً؟ هل أنت مستعدة لشيء مختلف حقا؟ ربما كان هذا فعلا أقصر كتاب تقرأينه عن إنقاص الوزن، لكن لا يغرنك صغر حجمه، وأظن أنك ستوافقين أن النحيل جميل، خاصة أن ما في اللب هو الذي يهم. لقد عملت جاهدا لكي أجعل هذا الكتاب أوجز ما يمكن، وجيزا جدا بحيث أنك قد تستطيعين أن تقرأيه في أقل من يوم. تأكدي أن ذلك اليوم سيكون يوما رائعا. أنا سعيدة لأني أشعر بأنني أسيطر سيطرة أفضل على حياتي. لم أعد أعيش لآكل، صرت آكل لأعيش. جانيت آلان، رئيس إدارة. خلال وقت القراءة لم تكتشفي ما كان يمنعك من التمتع بالجسد الذي ترغبين به فحسب، بل إنك ستتعلمين أيضا أبسط الأنظمة التي اكتشفت لإنقاص الوزن وأكثرها فاعلية. إنه النظام الذي ساعد الأشخاص الذين كانوا يشعرون بأنهم قد فشلوا بعدما اتبعوا جميع الحميات الموجودة في العالم، أو الأشخاص الذين كانت أوزانهم زائدة طوال حياتهم. كذلك فقد ساعد الأشخاص الذين أرادوا ببساطة إنقاص وزنهم والشعور بأن حياتهم رائعة. سواء أكان هدفك الأساسي هو إنقاص الوزن، أم عيش حياة أكثر صحية، أو الرضا فعلا عن جسدك، أو مجرد التخلص من 5 كيلوغرامات زائدة، فإن هذا النظام هو تماما ما تتطلعين إليه. سوف أوضح أيضا الحقيقة فيما يتعلق بالتمارين الرياضية، وأشرح لك بعض التقنيات البسيطة والفاعلة لتقوية استقلابك والتحكم بالذوق الذي تشعرين به للطعام، والتخلص من الأمور العاطفية التي كانت تجعلك تحشين نفسك بالطعام. وأخيرا سوف أعلمك بعض تقنيات التحكم بالعقل المفضلة لدي، والتي يمكنك أن تستعمليها للشعور بنفسية أفضل، والتي يمكنك أن تستعمليها للشعور بنفسية أفضل الآن وفي المستقبل. لكن ليس عليك أن تصدقيني فيما أقول، اتبعي ببساطة التعليمات خطوة فخطوة، وانظري كيف سيبدأ جسدك وحياتك بالتبدل نحو الأفضل. تعلم أسرار الأشخاص النحيلين بطبيعتهم. سوف أفشي في هذا الكتاب الأسرار التي اكتشفتها بدراسة الأشخاص النحيلين بطبيعتهم. سوف تستطيعين أن تأكلي أي شيء تريدين حينما تريدين، ومع ذلك سينقص وزنك. إذا نظرنا إلى الواقع فإنك تستطيعين الحصول على ما تريدين، أو قد تضعين أسبابا تمنعك من الحصول على ما تريدين. لذلك إذا كان كل شخص على الإطلاق يستطيع أن يفقد الوزن باتباع هذا النظام، فإن السؤال الوحيد المتبقي هو السؤال التالي: لماذا لست نحيلة بعد؟ لقد لاحظت 3 نماذج أساسية تمنع الناس من العيش حياة سعيدة ضمن وزنهم المرغوب. حددي وأنت تقرأين أوصافها فيما يلي، أي منها ينطبق عليك؟ ثم عندما نبدأ بإعادة برمجة دماغك في الفصل الثالث، ستتمكنين من تطبيق الأدوات المناسبة تماما وتبدأين بإنقاص الوزن مباشرة. النموذج الأول: الحمية الاستحواذية. بينما كنت أتصفح بعض المنشورات الحديثة في قسم إنقاص الوزن في مكتبة بيع الكتب في حارتي، أذهلني أنه على الرغم من أنها جميعا تقريبا مليئة بقوائم الأطعمة المحرمة، فإنها كانت كلها تبدأ بعبارة: هذه ليست للحمية. دعونا نبدأ بالتأكيد على أمر مهم: إن الحمية هي أي نظام من تناول الأطعمة يحاول أن يفرض سيطرة خارجية على ماذا أو أين أو متى وكم تتناولين من الطعام. لقد اكتسبت الحمية سمعة سيئة في السنوات الأخيرة الماضية، وهناك سبب وجيه لذلك. أظهر البحث العلمي أن 90% من الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن عن طريق الحمية ينتهون بالفشل. كلما جاء شخص ما ليخبرني عن مقدار الوزن الذي فقده باتباع حمية معينة رائعة، فإنني أطلب منه أن يعود ويحدثني عنها بعد 6 أشهر. إذا كان الشخص لا يزال سعيدا بوزنه والحمية التي يتبعها بعد مرور 6 أشهر، فإنني على استعداد للاستماع إليه. للأسف لا أزال أنتظر الشخص الذي سيعود. ما هي نظريتي؟ هناك عدد أكثر من اللازم من الحميات، وعدد أقل من اللازم من النتائج الجيدة. هل تعجبين مع وجود أكثر من 25,000 كتاب من الحمية حاليا في دور النشر؟ يتضمن الكثير منها معلومات متناقضة تناقضا واضحا. عندها ستجدين نفسك مشوشة ومضللة، شأنك شأن صناعة إنقاص الوزن التي تجني بلايين الدولارات. ليس الأمر بأن الحمية لا تجدي فحسب، بل إن العديد من الحميات خداع صريح. إنني أعجب في الواقع عندما أرى إحدى المشاهير وقد تغلبت على مشكلة الوزن الزائد وهي تججئ آخر موضات الحمية، وهي تستطيع أن تنظر في وجه الجمهور. إن ما يفعله المشاهير في معظم الأحيان هو تجربة حمية ما وإنقاص الوزن ومن ثم زيادة الوزن مرة أخرى في غضون عدة أشهر، ثم إنهم يجربن ببساطة حمية أخرى وينقصن من أوزانهن ويشجعن الحمية الجديدة عدة أشهر إلى أن يعود الوزن للتزايد من جديد. وإن كنت لم تتلقي الرسالة بعد فإنني أصرح بها علانية، انسي أمر الحمية إلى الأبد. ليست الحمية سوى برامج تمرنك على كيفية اكتساب البدنة والشعور بالفشل. كلما ازداد عدد المرات التي يجرب فيها الناس الحميات ويفشلون، ازدادت القناعة في نفوسهم بأنهم لن يتمكنوا أبدا من إنقاص الوزن. إنما لا يقوله لك أحد هو أن السبب الحقيقي في أن معظم برامج إنقاص الوزن لا تجدي، الأمر لا يتعلق بك أنت، بل إنه يتعلق بالتركيب الحيوي للإنسان. اكتشف عالم الأحياء أنسل كيز في دراسته عن المجاعة البشرية خلال الحرب العالمية الثانية أن خفض حمية الناس إلى مستوى قريب من المجاعة قد تسبب في أعراض النزق ونقص التحمل والسلوك الاستحواذي تجاه الطعام، وتضمن ذلك الكذب والتخزين والسرقة. الأكثر دلالة من ذلك هو أنه في مدة 3 أشهر بعد انتهاء حقبة شبه المجاعة وعودة الناس إلى تناول ما يريدونه استمر هوسهم بالطعام. كان العديد من الناس يتناول حتى 8 أضعاف كمية الطعام التي كانوا يتناولونها قبل بدء البحث. هل تشعرين بأن هذا الشيء مألوف لديك؟ بالطبع لا يمكن إعادة هذه التجربة التي وثقت في رسالة تحمل عنوان علم الأحياء في المجاعة البشرية، لأن تجويع الناس عمدا أمر وحشي ولا إنساني. اسمعنا هذه الحقيقة المثيرة للاهتمام. كانت حصص شبه المجاعة في الدراسة الأصلية تقدم حوالي 1500 حريرة في اليوم، وهذا أكثر مما تقدمه العديد من آلاف الحميات الرائجة حاليا. إنما يعنيه كل ذلك هو أن حرمان نفسك من الطعام أسوأ طريقة ممكنة لإنقاص الوزن. وإذا كان ما تقومين به لا يجدي فإنك بحاجة للقيام بشيء مختلف. النموذج الثاني، الأكل العاطفي. إنني مقتنع أن تناول الطعام العاطفي هو السبب الرئيس بعد الحمية للبدانة في العالم. يتناول الناس الطعام في كثير من الأحيان لأنهم يشعرون بالضجر أو بالوحدة أو بالبؤس أو بالتعب أو بأي من مئات الأسباب العاطفية التي لا علاقة لأي منها بالجوع البدني. إذا كنت تتناولين الطعام بسبب الجوع العاطفي فإن الطعام لن يرضي جسمك أبدا. هذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الناس يشعرون بأنهم لا يشبعون أبدا. إنهم لا يتلقون الإشارة اللازمة للتوقف عن الأكل لأنهم متعطشون للإشباع العاطفي. يمكن تشبيه الشعور العاطفي بشخص يقرأ على الباب ليعطيك رسالة. إذا كانت الرسالة عاجلة فإن المرسال سيقرأ الباب بقوة، وإذا كانت الرسالة عاجلة جدا فإنه سيقرأ بقوة شديدة، وإذا كانت عاجلة جدا ولم تفتح الباب فإنه يقرأ قرعا أشد فأشد فأشد إلى أن تفتح الباب أو أن يكسره. على أي حال فإن الشعور العاطفي سيستمر في العودة إلى أن ينهي عمله. حالما تفتحين الباب وتستمعين لرسالة الشعور العاطفي وتتخذين الإجراء الملائم فإن ذلك الشعور سيختفي ببساطة. الأمر الجيد هو أنه مع هذا الفهم الجديد لن تكوني ضحية بعد اليوم. إذا كانت لديك الآن رغبة ملحة لتناول وجبة خفيفة توقفي واسألي نفسك هذا السؤال، هل أنا جائعة حقا؟ أو أنني ببساطة أريد أن أغير ما أشعر به؟ إذا تبين لك أنك في الواقع تريدين تغيير ما تشعرين به، فلن يفيدك أي مقدار تأكلينه من الطعام قدر ما سيفيدك الوسائل البسيطة التي سنذكرها في هذا الكتاب. فكرة إضافية أخرى، كثيرا ما أدهشني عدد النساء وأحيانا الرجال الذين قابلتهم والذين أدركوا أن زيادة الوزن لديهم كانت قد ابتدأت بالتزامن مع حادثة مؤلمة في الماضي. كانت هذه الحوادث تتراوح من الاستغلال الجنسي إلى مجرد ما يبدو أنه مضايقة حميدة تؤدي إلى إحراج أمام أقرانهم. ولكن مع أن الوسائل المذكورة في هذا الكتاب سوف تكون مفيدة فإنها ليست بديلا عن التوجيه الاختصاصي. إذا كنت تعتقدين أن ذلك ينطبق عليك فابحثي الأمر مع طبيبك واطلبي منه أن يوجهك نحو المعالج المناسب. النموذج الثالث البرمجة الخاطئة. إذا كنت مدينة فإن ذلك ليس خطأك، إن ذلك هو النتيجة الطبيعية لبرمجة عقلك الحالية، ولن تستطيع أي حمية أو حبوب أو خلائط أو كتب كيف أفعل كذا تغيير ذلك. إن الطريقة الوحيدة لإنقاص الوزن والحفاظ على الوزن المثالي هي الدخول إلى العقل الباطن وتغيير علاقتك مع الطعام إلى الأبد. لذلك استرخي، فما أنت بمجنونة، ولست محطمة، ولست إنسانا سيئا. كل ما في الأمر هو أنك قد اعتدت على بعض العادات السيئة. الأخبار السارة هي أنه حالما ستتعلمين إعادة برمجة دماغك، فإنه سيصبح من السهل تطوير عادات جديدة في التفكير والتصرف ستضمن لك النجاح. ليس عليك حتى أن تصدقي أن هذه الطريقة ستنجح، كل ما عليك القيام به هو اتباع الإرشادات، وسوف لن ينقص وزنك فحسب، بل أنك ستتوقفين عن الهوس بالطعام إلى الأبد. لقد سئمت من الاستيقاظ كل صباح مهوسة بالطعام، لم أعد مهوسة منذ أن بدأت باتباع نظام بول ماك كينا. هذا رائع. جانيت كوب مدربة. سوف أخبرك في غضون دقائق قليلة أهم أربعة أشياء ستتعلمينها في حياتك عن إنقاص الوزن والحفاظ على الوزن المثالي، لكن قبل أن نبدأ أريد منك أن تتريثي قليلا وأن تقومي بالتجربة العقلية التالية. قوة المنظور. اذهبي قريبا من نهاية عمرك، تخيلي نفسك بعد سنوات عديدة من الآن وقد قررت عدم اتباع إرشاداتي والبدء بإنقاص وزنك. لقد واصلت بدلا من ذلك بتجربة حمية تلو الأخرى، واستمرت زيادة الوزن وفقدان الحيوية لديك عاما بعد عام. ما هي عواقب ذلك القرار على صحتك؟ ما هي العواقب على علاقاتك مع الناس؟ ما هي العواقب على الشعور بأنك في حال حسنة؟ كيف تشعرين في داخل جسدك؟ والآن تريثي دقائق قليلة وتخيلي أنك قد اتبعت هذا النظام ووصلت إلى الوزن المنشود وحافظت عليه. كم هو جيد هذا الشعور؟ ما مدى الطاقة التي تشعرين بأنك تملكينها؟ ما الذي تستطيعين القيام به؟ ما هي الملابس التي تستطيعين ارتداءها؟ من معك؟ ما الذي تقومين به؟ كيف سيكون تماما شعورك عندما تكونين قد عشت حياتك بوزنك المنشود لسنوات وسنوات عديدة؟ توقفي الآن عن التخيل. حان الوقت لاتخاذ القرار. إذا كنت تريدين التمسك بأعذارك ووزنك الزائد فلا حرج عليك أن تضعي الكتاب جانبا، ولكن إذا كنت مستعدة أخيرا لرمي الهم عن كتفيك وكذلك رمي بضع سنتيمترات عن خصرك، فاعلمي أن كل ما تفعلينه من هذه اللحظة إلى الأبد منوط بك. لذلك دعينا نبدأ. كيت هوليت نقص وزنها 28.5 كيلوغراما. قبل أن أبدأ باتباع نظام بوك ماك كينا لإنقاص الوزن، كنت قد جربت جميع أنواع الحميات، حساب الشحوم، حساب الحريرات، حتى أني حاولت عدم تناول الطعام قبل الساعة 5 مساء. لقد وصلت إلى مرحلة استسلمت بها وقررت أنني امرأة بدينة وأن ذلك وراثي في عائلتي. ما الذي أستطيع أن أقوم به حيال ذلك؟ ثم كان أن أخبرتني زميلتي بأنها قد اتبعت نظام بول ماك كينا وأنها تشعر فعلا بالسعادة. عندها قررت أن أجرب النظام، ما الذي سأخسره؟ حالما بدأت باتباع النظام ضيجت بمدى سهولة إنقاص الوزن، وسرعان ما أدركت أن النظام ليس عبارة عن حمية وإنما طريقة جديدة للنظر إلى الطعام. أنا أستمتع الآن فعلا بتناول الطعام بدلا من إضاعة كامل وقتي بالتفكير فيه ومن ثم التهامه كما كنت أفعل في السابق. أنا أتناول الطعام الآن عندما أكون جائعة وأستمتع أكثر بكثير بعملية تناول الطعام عامة. المشكلة الوحيدة هي أنني عندما أكون في المطاعم أشعر بأن الوجبة كبيرة جدا، ويتوجب علي أن أشرح لصاحب المطعم بأن الطعام كان جيدا لكنني لم أستطع تناوله كاملا لأنني شبعت. أشعر بأن لدي الآن طاقة أكبر، يعود ذلك جزئيا بالتأكيد لأنني لم أعد أحمل كل ذلك الوزن الزائد معي حيث أتجول، ولكن السبب الأساسي هو أنني أستيقظ مقتنعة بأنني أملك المزيد من الطاقة. إنني أستمتع الآن بالمشي مع ابني إلى المدرسة في حين كنت دائما أستخدم السيارة لتوصيله. إن التسوق وشراء الثياب واحد من أكثر الأمور التي أستمتع بها. طالما كنت أسير بين المحلات من قبل وأنا أشعر بالاكتئاب لأنني أعلم بأنهم لو كانوا يملكون ثيابا بمقاسي فإن منظري سيبدو قبيحا لو ارتديتها، لكنني أستمتع الآن بالنظر إلى الثياب لأنني أعلم أنني سأبدو أنيقة عندما أرتديها. منذ أن اتبعت نظام بول ماك كينا وأنا أشعر برضا أكثر بكثير عن حياتي وعن كل ما أقوم به. إن إنقاص الوزن بمثابة منحة إضافية إلى شعور الرضا الذي مكنني هذا النظام ككل من الشعور به. كيت هوليت.